من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اهتدينا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى شهادة على وجهها أو يخافوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ذلك أدنى أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم.